بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي في الله في منظومة المرداوي رحمه الله في الآداب الشرعية. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربدي. هذا يتعلق بمسألة مهمة، وهو موقف المسلم من العصاة والمبتدعة. وهذه المسألة مما حصل فيها خلط بين كثير من الناس، فمن هاجر مطلقا دون قيد أو شرط، ومنفر من دعوته، وبعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف آخر يذوب ويميع مع أهل البدع والمعاصي حتى إنه لا يشاركهم في طقوسهم وفي مجونهم بدعوى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وصل الحال بالبعض إلى أن يتنازل عن عقيدته وعن مبادئ دينه بدعوى الحكمة، وبدعوى أن يرضي الآخرين علهم يقبلون دعوته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل يسوغ البعض ممارسة بعض البدع مع المبتدعة من أجل أن يصل إلى مراده ومبتغاه، وهي الدعوة إلى الله على في زعمه. وكلا الأمرين بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك الذي يهجر مطلقا دون قيد أو شرط فيغلو ويقع في الإفراط والغلو، أم الصنف الثاني الذين يقعون في التفريط والجفا. أقول إن كلا الطائفتين مفارقتان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فهناك أمور تستحق الهجر ويستحق صاحبها الهجر، لكنه لا يهجر لمصلحة راجحة. وهناك أمور قد تكون دون ذلك، قد يهجر صاحبها لمصلحة راجحة أيضا. يراعى في هذه المسألة درء المفاسد وجلب المصالح، وهي قاعدة من قواعد الدين، بل إن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح، لأن المفاسد عظيمة وخطيرة، فيجتهد في درئها أكثر مما يجتهد في جلب المصلحة. ذلك أن في درئها درء للخطر عن المسلمين جميعا، حتى ولو فوت ذلك مصلحة محققة، لكن درء المفسدة راجح عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، حتى قبل الله توبتهم وقبل عذرهم وتاب الله عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم. لماذا؟ ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. بينما أبقى على المنافقين أو على بعض المنافقين واكتفى بظواهرهم ولم يعاقبهم بل ولم يهجرهم، فيراعى في هذا كما قلت لكم درء المفسدة وجلب المصلحة، أيهما كان راجحا روعي في هذا الأمر. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع أخرى يهدئ أصحابه، وقد صدر من بعضهم ما صدر رضي الله عنهم، وكل ذلك مغمور في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين. فهذه قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه في يوم فتح مكة، يوم أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان حليفا لقريش وليس من صلبهم، فكتب كتابا لأهله أو لقريش يعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع عجوز خبأته في ضفائرها أو في عقاص شعرها، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فأرسل في إثرها عليا والمقداد رضي الله عنهما، فطلب منها إخراج الكتاب فأبت، فهدداها بتعريتها إن هي لم تخرج الكتاب، ففعلت وأخرجت الكتاب وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدعى حاطبا رضي الله عنه، قال: ما الذي فعلت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لم أفعل ذلك ردة ولا رغبة عن ديني، وإني واثق من أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته، لكني امرؤ ملصق في قريش. ما معنى ملصق؟ حليف. أي حليف لهم ولست من أصلابهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا حماية لأهلي وأنا على ثقة من أن الله ناصر دينه. قال عمر رضي الله عنه الغيور على الدين، دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لا لا تفعل، إنه شهد بدرا. ألا تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قبل أن ننتقل من هذه الواقعة إلى واقعة أخرى، الصحابة رضوان الله عليهم فضلهم معروف، وأهل بدر من أفضلهم، وقد رضي الله عنهم أجمعين وغفر لأهل بدر خاصة. السؤال الذي أود أن أطرحه هنا، هذا الذي صدر من حاطب، انتبهوا، هذه مسألة تتعلق بالولاء والبراء، والبعض من الناس يخلط في هذه المسألة خلطا عجيبا. هذا الذي فعله حاطب رضي الله عنه أليس ظاهره أنه موالاة للكفار؟ طيب أليس هو فعلا محرما؟ بلى، فعل محرم. لكن هذا الذي فعله حاطب مع كونه محرما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره لكونه من أهل بدر. لو كان فعله هذا ردة كما يفسر بعض الغلاة في هذا العصر أي تصرف مع الكفار أو علاقة مع الكفار أو تعامل، بل قد يكون تعاملا محرما يفسره مطلقا بأنه موالاة، وبالتالي فهو ماذا؟ فهو ردة عن دين الله. هل هذا الفهم صحيح؟ لو كان الذي فعله حاطب رضي الله عنه كفرا هل يشفع له كونه من أهل بدر؟ بطل. ها؟ بطل. أبدا لا يشفع له ذلك. انتبهوا، هذه مسألة دقيقة يجب أن نعمل الذهن فيها شيئا إلى حد ما، سأعيدها إن شاء الله. لو كان ما فعله حاطب رضي الله عنه ردة أو كفر كما يفهمه البعض الآن من تصرفات من الحكم على الناس بالكفر، لو كان ما فعله حاطب كفرا لا ينفعه كونه ماذا؟ من أهل بدر، لأن الله غفر لأهل بدر مهما فعلوا من الذنوب، ومعلوم أنهم لن يرتكبوا شيئا دون ماذا؟ دون الشرك والكفر بالله جل وعلا. أما الكفر والشرك فإنه لا يغفر لصاحبه، بل عمله يحبط ماذا؟ يحبط سائر أعماله. ولذلك فإن قصة حاطب ووقائع أخرى سأذكرها في هذا الباب تبين أن الولاء، ولعلي وعدتكم أن أتكلم عن تفصيل الولاء والبراء في درس خاص إن شاء الله، طبعا لا يتسع له درس اليوم، لكن سأشير إلى شيء هنا. موالاة الكفار على ثلاثة أنواع، وهناك أمر رابع يعده البعض موالاة وهو ليس من الموالاة، موالاة هي كفر مطلقا وردة عن دين الله، وهي التي يسميها أهل العلم بل سماها الله في كتابه التولي، وسأضرب أمثلة لكل قسم. ثانيا موالاة محرمة لا تصل إلى ماذا؟ كفر. إلى حد الكفر. ثالثا موالاة جائزة. رابعا ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة. القسم الأول الموالاة التي هي ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، وهي محبة الكفار من أجل ماذا؟ دينهم. انتبه لهذا القيد، ومحبة نصرهم على من؟ على المسلمين، والفرح بانتصارهم على المسلمين، والفرح بهزيمة المسلمين. محبة طقوسهم بالقلب، وهذا أمر لا اطلاع لنا عليه إلا إذا صدر من صاحبه ما يدل على ذلك، وهو المعني بقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقول الله تبارك وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والذين آمنوا وما أنزل إليه والذين آمنوا ما اتخذوهم أولياء. انتبهتم؟ فهذا هو التولي المحرم، وهو الذي يعتبر ردة عن الإسلام، وعليه تنزل كثير من الوقائع في هذا العصر. فمن أحب بقلبه دين الكفار وطقوسهم ودعا إلى وحدة الأديان فإنه من هذا القبيل. الذي يقول إنه لا فرق، كما قال أحد المارقين في هذا العصر، وكان خارجيا ثم انقلب رأسا على عقب، فانتقل من التكفير إلى ماذا؟ إلى الكفر. كان تكفيريا يكفر بشرب البيبسي، ثم انحدر والعياذ بالله، يعني كما يقولون بلغة أهل الرياضيات 180 درجة تماما، من أعلى قمة التكفير والحكم على المسلمين بالكفر إلى قمة ماذا؟ الكفر والمروق من الدين، حيث قال في إحدى قنواته إنه لا يفرق، إن الدين عنده ما يدين به المرء أيا كان، فكل ما يعتقد أنه دين يجب عليه أن يثبت عليه. وقال مفسرا ذلك: فإن وإني بناء على هذا لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. ومنهم الذين يدعون إلى وحدة الأديان. انتبهوا هنا مسألة، فرق بين الحوار بين الحضارات والأديان فيما تتفق عليه البشرية من مصالح، وبين الحوار الذي يقصد به التسوية بين ماذا؟ الأديان. بين الأديان فرق كما بين الثرى والثريا. فإن الحوار بين البشر مطلوب في مصالحهم الدنيوية مع ثبات المسلم على الحق، لكن لا بأس من الحوار، وهذا ما يتعلق بالمعاملات وبالقسم الرابع الذي لا يعد موالاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا قسم. القسم الثاني الموالاة الإيش؟ المحرمة، ولكنها لا تبلغ درجة الكفر، وهذا كمن يحب بعض الكفار من أجل مصلحة دنيوية مع بغضه لدينه ومحبته لدين الإسلام ومحبته انتصار المسلمين، لكن لهوى في نفسه وقع في هذه الموالاة المحرمة. وذلك مثل بعض العلاقات بين الكفار بين أفراد من الكفرة والمسلمين من أجل مصالح محرمة أو من أجل طمع في منصب أو جاه أو حصول على ماذا؟ على متاع دنيوي مع بغضه للكفار ودينهم، أو سبب من الأسباب كقصة حاطب رضي الله عنه. لو صدرت من غير حاطب لقلنا إنه ارتكب أمرا محرما إجراميا يجب أن يعاقب عليه، لكن حاطب رضي الله عنه شفع له كونه من أهل بدر. وقد فرع الفقهاء على هذه المسألة حكم قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح من؟ الكفار، من أجل مصلحة دنيوية أو مطمع دنيوي مع ثباته على الإسلام. ويدخل في هذا من يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه باطل وأن حكم الله هو الحق، لكن غلبه هواه أو شهوته أو منصبه أو طمعه وجشعه الدنيوي. هذا كله يدخل في الموالاة الإيش؟ المحرمة، لكنها لا تصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. ومن الشواهد عليها قصة حاطب رضي الله عنه وواقعة أخرى سأذكرها أو واقعتين. القسم بعد أن أذكر الأقسام، القسم الثالث الموالاة الجائزة. سبحان الله، كيف تكون موالاة جائزة؟ الموالاة الجائزة هو إظهار الموالاة في الظاهر لعذر قهري مع بغضهم في ماذا؟ بالقلب وبغضهم بالباطن، كما لو كان المسلمون مستضعفين لا حول لهم ولا قوة فغلبوا على أمرهم فاضطروا إلى تطبيق بعض أحكام أو قوانين الكفار على الرغم من أنوفهم، لا حول لهم ولا قوة، هم يعيشون في بلاد الكفار وقد يضطرون إلى قضاء الكفار، فهل نقول لهم اتركوا حقوقكم أم أن لهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم؟ لا شك أن لهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم ولو بالتحاكم إلى هؤلاء، بشرط أن يعتقد أن حكم الله هو الحق. يعني على سبيل المثال شخص يعيش في بلد كافر واعتدي عليه، أليس له أن يلجأ إلى الشرطة أو البوليس في ذلك البلد أو إلى القضاء ليأخذ حقه؟ له ذلك ولا ضير عليه، وليس هذا من الموالاة المحرمة. ويدخل في ذلك ما لو اضطر أن ينطق بكلمة الكفر تحت التهديد في النفس أو العرض أو المال. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتخذ إلا أن إلا أن تتقوا منهم تقى. وقد جاء تفسيرها أكثر في آية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ألجأه الكفار إلى أن ينال ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي مغتما، فنزل الفرج، نزلت الآية: ولكن من شرح بالكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو اضطر المسلم تحت التهديد الملجئ، وتنبه إلى كلمة ماذا؟ ملجئ، ليس أي تهديد، التهديد المحتمل لا يبيح لك ذلك، لكن تهديد ملجئ، إما أن تقول وإما السيف أو الموت أو انتهاك العرض أو انتهاك أو أخذ المال أو نحو ذلك، أو الضرب الذي يهدد بكسر عضو في الجسم أو نحو ذلك. فمثل هذا معذور، وهي موالاة جائزة لأنها موالاة ظاهرة ليست موالاة ماذا؟ قلبية. هذا هو أنواع الموالاة، وأكثر ما يقع الناس في التكفير في هذا الزمان بسبب عدم فهمهم لتفصيل هذه الإيش؟ القضية. فبمجرد أن يرى عمل يقول هؤلاء أولياء للكفار. لعلي ذكرت لكم يوما قصة رجل أو شخص صاحب بضاعة عنده كمية بضاعة بيبسي، اتصل علي قبل نحو 5 سنوات وقال إنه جاءه يعني رجلان عليهما سيما الخير، وقال له: أنت هنا توالي الكفار فعليك أن تهرق ذلك البيبسي، فماذا أفعل؟ أنا أقول لكم بصراحة لو كان لي من الأمر شيء لمنعت البيبسي لضرره الإيش؟ الصحي المحقق، وهذا قد قرره أكثر من طبيب مسلم. لكن هو لا ينظر إلى هذا، هو ينظر إلى شيء آخر، وهو كونه بضاعة من بلدي كذا وكذا. فقال: أنا ماذا أفعل؟ عندي بضاعة تقدر بالآلاف، ويقول لي: عليك أن تلقيها وأن تكسرها وتتلفها وتهريقها. فقلت له: ما السيارة التي يركبها هؤلاء؟ فقال: سيارة فورد، سيارة فورد. قلت: إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم أرق البيبسي. الشاهد إخواني يعني فهم الناس لمسألة الولاء، أيضا مسألة المقاطعة، مقاطعة بضاعة ما، هذه يرجع فيها إلى ولي الأمر وإلى ما يقرره أهل الحل والعقد من العلماء من أهل من ولاة الأمر، من الولاة والعلماء الذين يقررون ما يترتب على هذا بمصلحة أو مفسدة. وليس لي ولا أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمر أن نجتهد في هذه المسائل فنضر بمصالح المسلمين، هذا لا يجوز. إذن هذا هو تفصيل في مسألة الولاء والبراء، وإن شاء الله تعالى لعله يلقى درس متكامل في هذه القضية. ما يظن أنه موالاة وليس بمولاة التعامل، البيع، الشراء، الإجارة، الاستئجار، محبة الوالدين الكفار محبة طبيعية، محبة الأقارب الكفار، الإهداء لهم، إعطاؤهم، هذا أمر يعني مفروغ منه، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من إيش؟ من شعير. وقد استعار أدراع صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم، واستعان بالكفار باليهود وعاهدهم واتفق معهم أن يكونوا معه ضد المشركين الآخرين، وتحالف مع بني خزاعة ضد من؟ ضد قريش. وفي صلح الحديبية دروس وعبرة لمن اعتبر، حيث إن ولي الأمر أحيانا عليه قد ينظر إلى بعض المصالح فيعقد اتفاقيات قد يكون فيها إجحاف على من؟ على المسلمين، كما حصل في صلح الحديبية نظرا لما تقتضيه المصلحة. وتفصيل صلح الحديبية أنا تأملتها ذات يوم، وقد سبقني العلماء لأن لم أفعل شيئا، لكن في أقل من ساعة استنبطت من هذه المسألة قرابة 40 مسألة فقهية، والعلماء السابقون استنبطوا منها المئات. فهذه مسألة الذي جرنا إلى مسألة الولاء والبراء قضية الهجر، لأن البعض من الناس مجرد أن يرى صاحب مخالفة يشيح بوجهه عنه، تسلمه للشيطان؟ لا، انظر إلى المصلحة. والله إذا علم غلب على ظنك أن الهجران يردعه ويردع أمثاله فافعل، أما إذا غلب على ظنك أو خشيت أن يوقعه فيما هو أعظم فلا تهجر. انظر إلى مصلحة الهاجر أو مصلحة المسلمين جميعا أو مصلحة المهجور، عليك أن تراعي هذه الأحوال الثلاثة كلها. هناك أمور تراعى ترجع إلى من؟ إلى المهجور، وأمور ترجع إلى الهاجر، وأمور ترجع إلى من؟ إلى مصالح المسلمين. اختلف جمع من الصحابة. نعم، مثالان أحسن الله إليكم، غير قضية حاطب رضي الله عنه. أي هو المثال الثاني، اختلف الصحابة في قضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي برجل آذاني في أهلي، يقصد عبد الله بن أبي بن سلول عندما قذف الطاهرة المطهرة أم المؤمنين العفيفة الطاهرة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلها. فقال سيد بن حضير أظن رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنا له، فإن كان من إخواننا، فإن كان من الأوس وهو من الأوس، ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أذنت لنا فضربنا عنقه. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه: والله لا تستطيع قتله. كذبت. قال: كذبت، والله لا تستطيع قتله. فقال أسيد: ولكنك منافق تدافع عن المنافقين. فكاد أن ينزغ الشيطان بينهم، هل يمكن أن يتهم سعد بن عبادة بأنه منافق فعلا؟ لا، حاشاه ذلك، لكن أخذته الحمية، والحمية محرمة. لكن كما قلت لكم، ما صدر من هؤلاء الصحابة مغمور في خضم فضلهم، الذي لو أنفقنا مثل أحد ذهب ما بلغنا مد أحدهم ولا إيش ولا نصيفة. فكاد أن يقتتل الحيان، الأوس والخزرج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهما وانتهت المسألة. لم يحاسب سعدا رضي الله عنه على ما صدر منه من كلمة، ولم يقل له إنك منافق، ولم يحاسب أخاه أسيدا عندما قال له إنك ماذا منافق توالي أو تدافع عن المنافقين. هذه تبين لنا مسألة الولاء المحرم، بغض النظر عن عذر الصحابة، معذورون، لكن لو صدر من مسلم مسلمين تخاصما أو حصل بينهما ما حصل، لا نحكم عليهما بمجرد مثل هذه الواقعة بالنفاق أو بماذا أو بالكفر. فهذه أشياء وقعت للصحابة ولم يحكم عليهم بما يحكم به المغالون في هذه الأزمنة من تلاميذ أصحاب الكهوف الذين يفتون بغير علم فيضلون وإيش ويضلون. نخلص من هذا إلى أن مسألة الهجر ليس على إطلاقه كما ذكر الناظم رحمه الله، ولا إخاله يقصد إلا تفصيل مثل هذه المسائل. أعد البيتين ونلخص شرحهما مع تلخيص ما تقدم. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مبدي. نعم، هنا أصحاب المعاصي أو المبتدعة لهم ثلاثة أحوال: إما أن يغلب على الظن أن الهجر ينفع ويرده إلى الجادة ويردع غيره، فمثل هذا يهجر وربما في معاصي أو بدع قليلة أو خفيفة، كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ وأمره الناس بهجرانه، والذي يقرر ذلك هم العلماء الراسخون في العلم وليس سائر الناس. وقد يتطلب الأمر الكف عنه وتركه، كما في قصة الخارجي المارق من الدين الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة. فعندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في غزوة حنين أعطى المؤلفة قلوبهم مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهم، ووكل المؤمنين لماذا؟ لإيمانهم. في البداية المهاجرون الأنصار وجدوا في أنفسهم، فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سكنت نفوسهم وقالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضينا بحكم الله ورسوله. لكن هذا الرجل، وكان رجلا ناتئ الجبين محلوق الرأس، له يد مقطوعة تشبه ثدي المرأة تدردر، يقال له ذو الثدية ويقال له ذو الخويصرة، فقال كلمة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. بل بالغ في ذلك وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال عمر أو خالد رضي الله عنهما روايتان: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال: دعوه، فإنه يخرج من فإني لا أريد أن يتحدث الناس أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم أخذ يصف الخوارج إنه يخرج من ضئه يعني من أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، إلى فوقه يعني إلى نصله إلى عكسه. ثم أخذ يصف الخوارج. الشاهد من هذا كيف أنه لاحظ المصلحة في هجر الثلاثة وأعرض عن من؟ عن الآخر، أعرض عن من هو أعظم ذنبا منهم، لأن هؤلاء هجرهم نافع لهم ولغيرهم، ومثل هذا هجره أو تركه أولى من عقوبته، تركه أولى من عقوبته لترتب مفسدة على عقوبته. فلذلك المصنف هنا ذكر الخلاف في المسألة ثم قال يعني إن علم أن ذلك يبين فصل، إن غلب على الظن أن ذلك يردعه فليهجر وإلا فلا. إذن لا نوافق من يقول بالهجران مطلقا ولا من يقول بترك الهجران مطلقا، بل لا بد من التفصيل. ومن أفضل ما كتب في هذه المسألة في هذا العصر في هذه الأيام في نظري كتيب جميل مختصر لأخي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي بعنوان النصيحة، فصل هذه المسألة تفصيلا دقيقا ما عليها من مزيد، فارجعوا إلى هذا الكتاب. وأظن أن الشيخ أن هناك طبعة جديدة ستصدر هذه الأيام فاستفيدوا منها وطبقوها. الآن يلاحظ أن بعض الشباب في بعض البلاد حتى في بعض الأقليات نصب بعض الشباب أنفسهم علماء وهم جهال، فصاروا يهجرون ويطبقون ويبالغون، فلان اهجره، فلان مخالف للسنة، وفلان، وربما لمسألة لا تعد أن تكون من المستحبات أو من ماذا أو من المباحات، لكن هو يظن أنه وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اسمحوا لي أن أطلت في هذه المسألة لأنها والله مسألة في غاية من الدقة والأهمية، وفهمها يزيل إشكالات كثيرة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم شيخنا. زي ما قلتم أول مثل ما قلتم أولا، المؤلف رحمه الله لم يذكر التفصيل بكامله لأن الوجه الجائز ما ذكره، وقال سنة أو واجب شبه واجب وجب وقيل على الإطلاق. يعني المصنف رحمه الله أجمل ذكر إن الهجر قيل سنة وقيل إنه واجب مطلقا وقيل على الإطلاق بدون تفصيل، لكن في قوله إذا في عبارة توحي بالتفصيل الذي أشرت إليه وهي قوله معلنا. ها؟ قال وقيل على الإطلاق ما دام معلنا. ما دام معلنا، هناك فرق، هذه مسألة مهمة، أحسنت، هناك مسألة ننبه عليها، فرق أيضا بين من كانت معصيته مقتصرة على نفسه وبدعته مقتصرة على نفسه ولا يتعدى ضررها إلى الغير ولم يكن محترفا، فمثل هذا لا يهجر بل الأولى الستر عليه، ومن ينطبق عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهناك شخص معلن ومجاهر، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وداعية فتنة، مروج المخدرات، مروج للدعارة، مروج لكذا، يعني عضو فاسد ينشر الرذيلة، فمثل هذا لا يهجر فقط بل تجب عقوبته، وإنما يعاقبه من ولي الأمر أو من ينيبه. نعم فضل الشيخ. جزاكم الله خيرا. قل سائل الكريم بعد السلام، لي بعض إخوة وأقرباء حصل بيننا وبينهم هجر وتقاطع، لكن بعد ذلك يقول من الله علي بتعلم العلم الشرعي، قال ولا زال إخوتي يهجرونني الآن قاسية قلوبهم علي، فما عملي معهم؟ اجتهد في صلتهم، لا سيما إن كان هذا الهجر نتيجة للدنيا وحطامها الزائل. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ومن هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، فاحذر من ذلك يا عبد الله، بادر أنت، ولو قاطعوك لا تقطعهم، فكأنما تصفهم المل، لأن الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لي أقارب أصلهم ويقطعونني، قال أصلهم، فكأنما تصفهم المل. والمسألة خطيرة جدا، الناس تتقاطع الآن لتوافه دنيوية والعياذ بالله. نعم سأل الله إليكم أسئلة متقاربة تقريبا. يقول ما حكم تأجير المنصة التي تجلس عليها العروس ليلة زفافها، يعني تشبهها بكفر، يقول وارتداء بعض الألبسة كالكرافت على قوله. نعم. ويقول وضع الصليب على الصدر، هل هذا موالاة؟ أما مسألة المنصة واستئجارها للعروس بين النساء فلا أرى بهذا بأسا، وإن كان الأولى بالمسلمين البعد عن هذه المظاهر الإسرافية، يعني لا يبالي، يعني إذا بلغت حد التكلف والإسراف وتحميل الزوج ما لا يطيق والتكاليف التي يفهم منها المباهاة والمفاخرة، هذا لا يجوز، لكن لا بأس بأن يؤتى بشيء يعني يعبر به عن الفرح فيما لم تكن فيه مبالغة. أما الألبسة فالأصل فيها أيضا الإباحة، ما لم يكن فيها تقليد ديني، ما لم يكن فيها تقليد ديني. والواقع أن الناس قد بالغوا حتى في يعني شراء ما ترتديه العروس، وبولغ في ثياب بالآلاف، وربما استدان الزوج الكثير من الأموال من أجل هذه التكاليف، هذه لا شك أنها قد تجر إلى شر وإلى الإثم. وخير النساء أقلهن ماذا؟ مؤونة، كما ثبت في الحديث. فينبغي للمسلمين التنبه إلى هذه القضية. أما تعليق الصليب كرافت، الكرافت أيضا ينبغي المسلمين يبتعدوا عن هذه المظاهر، يعني يقال إن الكرافت أصلها، يقال إن أصلها شعار ديني لبعض الكفار، فإن ثبت أنها شعار ديني فالواجب هو البعد عنها. أما من يعلقون هذه الأشياء خصوصا الصليب فلا يخلو من حالين، إن علقه وللأسف يعني مجاملة للكفار مع بغضه له فقد ارتكب أمرا محرما، لكن لا نقول بكفره. أما إن علقه مستشعر مستحسنا ومحبا فهذا كفر، لأنكم أتدرون ما معنى هذا الصليب؟ يشير إلى ماذا؟ يدعي اليهود أنهم ومن زين للنصارى عقيدتهم أن المسيح عليه عيسى عليه السلام قد قتل وصلب فداء لبني آدم من أجل كفارة خطايا بني آدم، هذا هو الكفر الصراح. فإن علقه استحسانا وتدينا فهو كافر لا إشكال، وإن علقه تقليدا أعمى ولم يدرك الحقيقة أو المغزى من وراء ذلك فقد ارتكب أمرا محرما ويخشى أن يجره إلى ما هو أعظم من ذلك.